الحمد لله الذي قدر للنار أناسا وأناسا أعتقى، الحمد لله الذي أبرم قضاء وبرحمته قضاء علقا، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للناس مشفقا، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ومراد ربه حققا، الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه السبقا. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الإيمان، ولازلنا في تبيان حقيقة الستة من الأركان، وسنشرع اليوم وبالله المستعان بشرح الركن السادس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. فاعلم رعاك الله بأنه ينبغي على كل موكل وعلى كل مكلف أن يؤمن إيمانا جازما لا شك فيه بقضاء الله وبقدره خيره وشره. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: وكان أمر الله مفعولا. وقال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال: ما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وقال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. واعلم رعاك الله بأن مسلم رحمه الله يروي لنا، وذلك عن طاووس رحمه الله، يقول، وأعنيها هنا طاووس، يقول: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. ثم قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر. ثم اعلم أيضا رعاك الله بأن ابن أبي شيبة يروي فيقول: حدثنا زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون نبي الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت قول الله تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. انظر رعاك الله، إذن أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: يوم يسحبون في النار على وجوههم، وهذا الكلام بيناه في درسنا السابق عندما تكلمنا عن الإيمان باليوم الآخر، إذ أن الكافرين سيسحبون على وجوههم. لكن لماذا أنزل الله سبحانه وتعالى وصف الكافرين؟ لماذا؟ لأن مشركين جاءوا يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر. إذن مسألة القدر مسألة في غاية الأهمية، ومن جادل وناقش وخاصم فيها فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. فعليك الإيمان الجازم القطعي بقدر الله وبقضائه جل في علاه. يروي لنا البخاري رحمه الله في باب: وكان أمر الله قدرا مقدورا، يقول: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإن لها ما قدر لها. أي كل شيء قد قدره الله، كل شيء قد كتبه الله. وكذلك يروي لنا رحمه الله، وأعنيها هنا البخاري، يروي لنا عن الزهري قال: أخبرني عبد الله أخبرني أبا سعيد الخدري يقول: بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا ونحب المال، كيف ترى في العزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو إنكم تفعلون ذلك. إذن ماذا كان سؤال الرجل من الأنصار؟ إننا نصيب سبيا ونحب المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يجب أن تقول أو إنكم تفعلون ذلك، لا عليكم أن لا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة، وليست نسمة خارجة إلا كتب الله أنها كائنة. واعلم رعاك الله بأن الأدلة من كتاب الله ومن سنة حبيبنا الله تعالى أكثر من أن أحصيها. لذلك الآن سنبدأ، وأتمنى منكم التركيز. فاعلم رعاك الله بأن الإيمان بالقضاء وبالقدر إنما هو على أربعة مراتب. إذن القضاء والقدر على أربعة مراتب، ما هي هذه المراتب؟ ثم بعد ذلك نبدأ بتفنيدها إن شاء الله. إذن المرتبة الأولى هي العلم، أي علم الله السابق. المرتبة الأولى هي علم الله السابق بما هم عاملوه قبل أن يوجدهم أصلا. إذن الله سبحانه وتعالى يعلم علما مسبقا قبل أن يخلق الخلائق. وأما المرتبة الثانية فهي الكتابة، أي كتابته سبحانه جل شأنه، إذ أنه كتب ما كان وما سيكون وما هو كائن، كتبه في الذكر عنده قبل خلق السماوات والأرض. وأما المرتبة الثالثة فهي المشيئة، أي مشيئة الله التي تتناول كل الموجودات، فلا خروج لكائن عن مشيئة الله، كما لا خروج له عن علم الله. وأما المرتبة الرابعة فهي أنه سبحانه وتعالى خلق وكون وأوجد، إذ أنه خالق سبحانه وتعالى، والذي هو خالق كل شيء، والخالق هو المقدر وهو المتحكم. إذن هذه هي المراتب الأربعة لقدر الله سبحانه وتعالى. فماذا عن المرتبة الأولى؟ إذن قلنا المرتبة الأولى هي الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء من الموجودات، بل ومن المعدومات، ومن الممكنات ومن المستحيلات. فالله يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن، يعلم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، ويعلم أرزاقهم وقسمها لهم قبل خلقهم، ويعلم آجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وفي جميع سكناتهم، يعلم شقاوتهم وسعادتهم، من هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار، يعلم كل ذلك، فإنه القدير الجبار. فهو عالم الغيب والشهادة، وهو علام الغيوب سبحانه وتعالى. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقال: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم، وركز الآن، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ويقول سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول البخاري رحمه الله تحت باب بعنوان الله أعلم بما كانوا عاملين، يقول حدثنا محمد بن بشار عن شعبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. إذن هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الله أعلم وهو عالم بمن خلق قبل أن يخلق ويعلم مصيره أجنة أم نار. ويروي لنا البخاري أيضا رحمه الله فيما رواه أيضا عن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال الله أعلم. إذن في الرواية السابقة قال الله أعلم بما كانوا عاملين، أما في الرواية الثانية فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. لذلك يروي لنا أيضا رحمه الله أعني البخاري يقول وها هنا يروي أيضا عن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه إلى أن قال الله أعلم بما كانوا عاملين. طبعا ذلك عندما سأله الصحابة رضي الله عنهم أفرأيت من يموت وهو صغير. إذن الشاهد من الأحاديث الثلاثة التي ذكرتها هي علم الله المسبق فيما نحن عاملون وإن لم نعمله. يروي لنا أيضا البخاري رحمه الله وهنا يروي لنا عن عمران بن حسين رضي الله عنه يقول قال رجل يا رسول الله أيعرف. الآن أريدك أن تركز رعاك الله. يقول أيعرف أهل الجنة من أهل النار، هل يعرف أهل الجنة من أهل النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم يعرف. فقال لما يعمل العاملون؟ إذن طالما أن الله سبحانه وتعالى يعرف أهل الجنة ويعرف أهل النار، إذن لماذا يعمل العاملون؟ فما هو الجواب من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال كل يعمل لما خلق له، وفي رواية لما يسر له. هذا الكلام من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هو رد على كثير من الزنادقة والمبتدعة من المعطلة الذين عطلوا الأعمال في الإيمان، وفيه أيضا رد على الملاحدة. إذ أن الله سبحانه وتعالى من علمه قدر وكتب وهو أعلم بعباده وبشؤون عباده. إذن هو يعلم من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار من قبل أن يبرأهم، لكن لا بد من العمل الذي كتبه وقدره الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل يعمل لما خلق له، أو في رواية لما يسر له. وأيضا مسلم رحمه الله يروي لنا فيقول حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغلام، انتبه الآن، إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. هذا الدليل يدلك على أمر في غاية الأهمية. الأمر الأول هو علم الله، وهذا سردنا عليه الكثير من الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله. إذن علم الله المسبق، لكن أيضا يدلك على أمر آخر، ألا وهو أن الله يوحي لمن يشاء وفقط لمن يشاء الله أن يعلم مثل هذه الأمور. فها هو الله أوحى للخضر عليه السلام أن هذا الفتى وهذا الغلام أنه إذا كبر فسيكون من الكافرين الهالكين، وكذلك أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا أخرى ستتضح معك الآن. لذلك يروي لنا مسلم رحمه الله عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: توفي صبي فقلت طوبى له. إذن عائشة لما توفي هذا الصبي قالت طوبى له، لماذا؟ لأنه لم يعمل وسيكون عصفورا من أهل الجنة. فقالت: توفي صبي فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدرين أن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا؟ ثم أعلم أيضا رعاك الله بأنه قد جاء في الصحيحين أن هنالك أحدهم لما أراد أن يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرى مقعده من النار. ثم لما اشتد القتال إذا بهذا الرجل لم يتحمل طعن الجراح فقتل نفسه، فكان ذلك مصداقا لما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوحى له الله. لذلك قلت لك بأن الله يوحي لمن يشاء عن ما هو كائن، فأوحى إلى الخضر وأوحى أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة. لكن حتى لا أطيل عليك رعاك الله، هذه الأدلة التي سقناها من كتاب الله ومن سنة حبيب الله صلى الله عليه وسلم هي الأدلة على المرتبة الأولى من مراتب الإيمان، ألا وهي مرتبة العلم، أي علم الله سبحانه وتعالى بما هو كائن وبما سيكون. وأيضا هذه المرتبة هي علم الله سبحانه وتعالى من قبل أن يخلق السماوات والأرض. طيب ماذا عن المرتبة الثانية؟ المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، والتي هي الإيمان بكتاب الله تعالى الذي لم يفرط فيه من شيء، سواء كتاب الله الذي هو القرآن أو اللوح المحفوظ الذي ما فرط الله فيه من شيء. ففي كتاب الله سبحانه وتعالى يقول الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأما في اللوح فيقول سبحانه جل في علاه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ويقول تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. ثم يقول أيضا سبحانه جل في علاه، يقول: فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ويقول: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويقول: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. والآيات الدالة على هذا المعنى أكثر من أن أحصيها. وأما فيما جاء في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيروي لنا البخاري رحمه الله فيقول يقول حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه عود ينكت به الأرض وقال ما منكم من أحد إلا قد كتب إذن علينا أن نؤمن بأن كل شيء قد كتبه الله إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله قال لا اعملوا فكل ميسر ثم تلا قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى. طبعا هذا الحديث أيضا رواه مسلم ولكن رواه مسلم رحمه الله بألفاظ مختلفة. في لفظ مسلم رحمه الله يقول كان النبي ينكت بالعود إلى آخره ثم يقول قال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم تلا قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وأعلم أيضا رحمك الله بأن البخاري رحمه الله يروي لنا في باب يبوب له بثلاث آيات من كتاب الله ألا وهي قول الله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون وقول الله تعالى إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. إذن لاحظ هذه الآيات كلها تدل على ماذا؟ تدل على الكتابة أي ما كتبه الله سبحانه وتعالى كتابة مسبقة بعلمه المسبق. وتلا أيضا قول الله تعالى ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ثم بعد ذلك يقول البخاري رحمه الله قال منصور بن النعمان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم قال وحرم بالحبشة وجب. ثم أكمل قائلا حدثني محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق إلى أن قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه الآن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس. هذا فيما رواه مسلم. إذن إخوتي في الله كل ما ذكرناه من الآيات وغيرها الكثير وكذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ماذا؟ تدل على علم الله وعلى الكتابة. طيب هنالك أحاديث كثيرة، لماذا اخترت هذه الأحاديث؟ اخترت هذه الأحاديث لأن فيها الردين مجتمعين على أهل البدع والضلال من المعطلة الجهمية الخبثاء، إذ أنهم أنكروا ماذا؟ أنكروا علم الله وأنكروا ماذا؟ أنكروا الكتابة، وفي نفس الوقت أزالوا العمل من مفهوم الإيمان. لذلك قلت لك الأحاديث التي اخترتها فيها الردين، رد على الكتابة والعلم ورد أيضا على ماذا؟ على إثبات أن العمل من صلب الإيمان. لذلك لما ذكرت لك المرتبة الأولى التي هي العلم ذكرت لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اعملوا، ولما ذكرت لك أيضا المرتبة الثانية والتي هي الكتابة، ذكرت لك أيضا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالكتابة، وفي نفس الوقت فيما يتعلق بموضوع العمل. أما فيما يتعلق بموضوع الكتابة أو المرتبة الثانية والتي هي الكتابة، فعليك أيضا أن تعلم رعاك الله بأن مسألة الكتابة متعلقة بخمسة مسائل: كتابة الله لما هو كائن وما هو سيكون من تحريكات وتسكينات، متعلقة بخمسة مسائل عليك رعاك الله أن تركز فيها، فيها رد على كثير من الشبهات، من شبهات أعداء الله من المبتدعة الضالين، وكذلك من الملاحدة الملاعين. إذا فهمت هذه الأمور الخمسة سترد عليهم تلقائيا. ما هي هذه الأمور؟ أولا أن الكتابة أزلية، الكتابة أزلية. ثانيا ثانيا التقدير العمري، التقدير العمري. لكن قبل التقدير العمري، إذا عندنا تقدير أزلي، انتبه الآن ركز. إذا الأول هو التقدير الأزلي، والثاني عندك التقدير الكتابي نفسه الذي كتبه الله سبحانه وتعالى في لوحه المحفوظ. أما الثالث فهو التقدير العمري، يعني منذ تخليق النطفة إلى كامل عمرك، هذا يسمى بالتقدير العمري. أيضا هنالك التقدير الحولي، التقدير الحولي يعني قدر على رأس السنة، على رأس كل سنة، التقدير الحولي. طيب متى يكون ذلك التقدير الحولي؟ يكون في ليلة القدر، هذا الرابع. وأما الخامس فالتقدير اليومي. إذا صار عندنا تقدير الكتابة، وعندك التقدير الأزلي الذي هو عند الله سبحانه وتعالى الذي كتبه في اللوح المحفوظ، وعندك التقدير العمري الذي كتب وكتبه الله عليك منذ أن كنت نطفة، وعندك أيضا التقدير الحولي أي السنوي، وهذا يكون في ليلة القدر، وعندك التقدير اليومي. التقدير اليومي هذا هو سوق المقادير للمواقيت التي قدرت لها فيما سبق. يعني الله عنده التقدير الأزلي، وعنده التقدير العمري، والتقدير الحولي. التقدير اليومي هو سوق هؤلاء الأربعة إلى ميعادها التي حتمه الله سبحانه وتعالى. طيب كيف يكون ذلك؟ إذن قلنا عندنا التقدير الأزلي، وهذا قبل خلق السماوات والأرض، أي عندما خلق الله سبحانه وتعالى القلم. إذن هذا تقدير أزلي، قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض خلق القلم. يقول سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ويقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إذن من قبل أن نبرأها، أي أن هذه الكتابة الأزلية كانت قبل، أو هذا التقدير الأزلي كان قبل خلق السماوات والأرض. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا الأعمش، حدثنا جامع بن شداد عن صفوان أنه قد سمع من عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس أو أناس من بني تميم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. فقالوا: قد بشرتنا فأعطنا. ثم دخل أيضا أناس من أهل اليمن، إذن دخل أناس من بني تميم فقال لهم النبي: اقبلوا البشرى. ثم بعد ذلك أيضا دخل أناس من اليمن فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذا لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا الأمر. هذا الحديث والله أيضا اخترته عن قصد وعن عمد أيضا. لماذا؟ لأنه فيه إثبات ورد على أكثر من مسألة، لأن الذين ضلوا في مسألة ضلوا في غيرها، وأعنيها هنا أعداء الله من أتباع جهم والجعد وغيرهم. المسألة التي فيها رد بهذا الحديث هي المسألة التي نتكلم عنها، ألا وهي التقدير الأزلي. ولكن أيضا في هذا الحديث رد على مسائل أخرى، عندما أقرأ الحديث ستعرفون بأنفسكم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له، لما سألوه للنبي صلى الله عليه وسلم: جئناك نسألك عن أول هذا الأمر. فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. كان الله ولم يكن شيئا غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب الشاهد عن الكتابة والتقدير الأزلي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكتب في الذكر كل شيء، ثم بعد ذلك خلق السماوات والأرض. إذن الشاهد من حديث النبي: وكتب في الذكر كل شيء. أكمل ثم أعود للتعليق، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين. فانطلقت فإذا هي بقطع دونها السراب، فوالله لوددت أنني كنت تركتها. إذن حتى من بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عمران بن الحصين رضي الله عنه وأرضاه فقه مراد النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل شيء بقدر. فهو لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عقل الناقة، أي ربطها، لكن لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شيء مكتوب في الأزل وكل شيء بقدر، قال: وددت لو أنني تركتها، ما ربطتها، ما عقلتها، يعني ما عقلتها، أي ما ربطتها. طيب، قلت لكم أن هذا الحديث فيه إثبات، بعدما أثبتنا من كتاب الله أن هنالك التقدير أو الكتابة الأزلية، فالرد على الكتابة الأزلية والتقدير أو الرد على هؤلاء الحمقى فيما يتعلق بالتقدير الأزلي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. إذن الكتابة الأزلية كانت قبل خلق السماوات والأرض. ولكن قلت لك أن فيه ردودا على مسائل أخرى، ألا وهي في قوله، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: كان الله ولم يكن شيء غيره. هذا جواب الحبيب المصطفى على أعداء الله من الأشاعرة الذين دائما يسألونكم قبل أن يخلق الله الكرسي أين كان، أو كأنهم جاءوا بشيء جديد، جاءوا بشيء صعب أنك تجاوب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب عليه عندما قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. وهذا أيضا فيه إثبات لاستواء المولى سبحانه وتعالى على عرشه. لكن نحن موضوعنا الآن هو القضاء والقدر، لا علاقة لنا بهؤلاء، ولكن أنا تقصدت اختيار هذه الأحاديث بعناية حتى نرد على هؤلاء الحمقى، إذ أنهم هم أنفسهم الذين أنكروا صفات الله سبحانه جل في علاه، هم أنفسهم من وقعوا في كفر آخر، ألا وهو كفر الإيمان بالقضاء وبالقدر. فكان منهم الجبرية، وكان منهم القدرية، وكان منهم. لذلك رعاك الله يجب أن تؤمن بالقضاء والقدر على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبله على مراد ربه جل في علاه فيما أخبرنا من كتابه. لذلك نتقصد كل ما نتكلم عن مسألة نتلو من آيات الله ثم نخبرك ما جاء عن رسول الله. أيضا مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأزلية التقدير أو التقدير الأزلي هو ما رواه مسلم رحمه الله، يقول: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح، حدثنا ابن وهب إلى أن قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. يعني سبحان الله. والله يا أخوة هذه الأحاديث اخترناها بعناية، لأن فيها رد على هؤلاء الزنادقة من الوجهين، من وجه القضاء والقدر، وكذا من وجه صفات المولى الكريم سبحانه جل في علاه. إذن هذا رعاك الله فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالتقدير الأول، ألا وهو التقدير الأزلي. أيضا عندنا التقدير الثاني والذي هو من تقادير الكتابة، ما هو؟ كتابة الميثاق. كتابة الميثاق هذا أيضا من تقدير الله ومن كتابته جل في علاه. وقد غلط كثير من الغالطون في هذه المسألة، بل ومنهم من يدعي الانتساب إلى السلفية، لذلك يعذر بالجهل فيما يتعلق بأصل الأصول ألا وهو معرفة الله. يعذرون هؤلاء الحمقى الذين جهلوا صفات المولى الكريم، الصفات الجبلية الفطرية التي يجب أن تعلمها. أنا هنا أتكلم فقط عن الصفات الجبلية الفطرية، حتى أن من ينتسب إلى السلفية زعم لم ينتبه إلى التقدير الثاني من أقدار الله سبحانه وتعالى. إذن التقدير الأول هو التقدير الأزلي، وهذا من يدعون الانتساب وصلا إلى سلفية يؤمنون به، لكنهم جهلوا التقدير الثاني. ما هو التقدير الثاني؟ كتابة الميثاق. والأدلة على هذا على هذه الكتابة كثير، سواء في كتاب الله أو في سنة حبيب الله. كتابة الميثاق، يوم قال الله: ألست بربكم؟ قال تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نصرف الآيات ولعلهم يرجعون. حتى لا تكون حجة للناس على الله، كان النوع الثاني من التقدير الذي هو كتابة الميثاق. قال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ما هو هذا العهد المقصود في هذه الآية الكريمة من الأعراف؟ وما وجدنا لأكثرهم من عهد، عن أي عهد يتكلم الله؟ أو ليس عن الميثاق الذي قال فيه: ألست بربكم؟ يروي لنا أحمد رحمه الله وبإسناد صحيح: حدثنا هشيم وسمعته أنا منه قال: حدثنا أبو الربيع عن يونس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في كفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي. ويروي لنا إمام دار الهجرة مالك رحمه الله عن زيد بن يروي لنا عن زيد بن أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل رضي الله عنه وأرضاه عن قول الله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن سمع يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن هذه الآية، أي عن قول الله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة ويعمل أهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. إذن خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ إذن الآن هذا الحديث الذي رواه مالك رحمه الله هذا الحديث أيضا فيه رد على أعداء الله من المبتدعة في المسألتين: مسألة التقدير الذي هو التقدير من النوع الثاني الذي هو كتابة الميثاق، وفيه أيضا رد على مفهوم الإيمان بما يتضمنه من عمل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت بداية كتابة الله سبحانه وتعالى المسبقة الأزلية، وأثبت أيضا العمل. لماذا؟ لأنه هنا رجل بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن خلق الله أناسا للجنة وأناسا للنار، وهؤلاء يعملون بعمل أهل الجنة وهؤلاء يعملون بعمل أهل النار، جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ففيما العمل؟ إذن لماذا نعمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله ربه الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله ربه النار. طبعا هذا فيما رواه مالك في الموطأ، وكذلك رواه أبو داود، وكذلك الترمذي، وكذلك النسائي، وكذلك أحمد، وكذلك ذكره البخاري في تاريخه، وكذلك ذكره الأجري في الشريعة. لذلك فإنك ستجد بأن الإمام أحمد رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا جرير، إلى أن قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله تعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني بعرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها. إذن أخرج من صلب آدم كل الخلق فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، إلى آخر قول الله تعالى. وكذلك هذا ما رواه من؟ الإمام أحمد. كذلك ابنه عبد الله رحمه الله روى في الزوائد قائلا: حدثنا محمد بن يعقوب، حدثنا إلى أن قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قول الله تعالى، أي أي أي أن أبو العالية، أبو العالية سمع من أبي بن كعب في قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، فقال أي جمعهم فجعلهم أرواحا ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم عليه السلام أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بذلك، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري فلا تشركوا بي شيئا، إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي. لذلك رعاكم الله لما تكلمنا في دروسنا السابقة عن توحيد المعرفة، قبل أن نذكر توحيد المعرفة والإثبات خصصنا محاضرة كاملة تحت عنوان حقيقة الميثاق وحقيقة المواثيق الثلاثة، التي من ضمنها ماذا؟ من ضمنها كتابة الميثاق، ومن ضمنها أيضا ماذا؟ الرسل والفطرة والكتب. لذلك هنا فيما رواه عبد الله بن أحمد رحمه الله ذكر هذا النص الذي جاء فيه الميثاق الأول والميثاق الثالث، إذ أن الميثاق الثالث ما هو؟ الرسل. لذلك قال أخذ الله الميثاق ثم قال الله سبحانه وتعالى إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم، والرسل هم الميثاق الثالث. إذن الميثاق الأول هو ماذا؟ هو الميثاق المأخوذ من ظهر آدم، هذا الميثاق الأول. الميثاق الثاني ألا وهو الفطرة، إذن كل إنسان يولد على الفطرة. والميثاق الثالث هو الرسل، وأما الرابع فهو الكتب، وهذا بيناه تحت محاضرة بعنوان حقيقة المواثيق. إذن هذا فيما يتعلق بالتقدير الثاني والذي هو الكتابة الأزلية بكتابة الميثاق من الله سبحانه وتعالى. أما الثالث فهو التقدير العمري. إذن ركز، إذن بداية عندنا ماذا؟ التقدير الأزلي، ثم ماذا؟ كتابة الميثاق، ثم ماذا؟ ثم التقدير العمري، أي ما كتبه الله سبحانه وتعالى عند تخليق النطفة في الرحم إلى يوم أن تموت، هذا يسمى بالتقدير العمري. فالله سبحانه وتعالى كتب كل شيء من ذكورة أو أنوثة، كتب الأجل والعمل والشقاوة والسعادة، وكتب الرزق وجميع ما هو كائن لهذه النفس دون زيادة ولا نقصان، أي أنك ستلاقي كل ما كتب من شقاوة وسعادة ورزق كل ذلك ستجده وتلاقيه لا بزيادة ولا بنقصان. قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. لماذا يا رب؟ قال: لنبين لكم. ثم ماذا قال؟ ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ويقول أيضا سبحانه جل في علاه: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. الآن ماذا يقول؟ وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. إذن هذه الكتابة هي الكتابة من نوع التقدير العمري، وما يعمر من معمر ويقول أيضا: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة. إذن يعلم وكتب وقدر منذ أن كنت نطفة في رحم الأم، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. يروي لنا البخاري ومسلم أيضا، يقول عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم، إذا يحدث النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، أي 40 يوم آخر يكون فيها علقة، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، أيضا 40 يوم مضغة. ثم الآن الشاهد ها هنا، وشاهد الكتابة العمرية منذ أن تكون نطفة في بطن أمك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات تكتب: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا يقرر مبدأ القدر ويقرر مبدأ الإيمان بالعمل. إذا قرر القدر، الآن يبدأ بماذا؟ بالإيمان بالعمل. فيقول: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا اللفظ الذي ذكرته هو لفظ مسلم رحمه الله. قلنا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، أما اللفظ الذي ذكرته فهو من لفظ مسلم رحمه الله سبحانه وتعالى. أيضا يروي لنا مسلم رحمه الله وهذه المرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فأتى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود فقال: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ كيف يشقى رجل بغير عمل؟ إذن ماذا يقول ابن مسعود؟ يقول بأن هنالك شقي يشقى في بطن أمه. فهنا حذيفة بن أسيد الغفاري يتساءل: كيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله تعالى إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا ربي ذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب أجله، يعني يسأل الملك، يسأل الله سبحانه وتعالى أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب ما رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. إذ أن هذا قد مات في بطن أمه. والأدلة من سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أن أحصيها في النوع الثالث من التقدير، ألا وهو التقدير العمري، أي التقدير الذي كتبه الله سبحانه وتعالى منذ كنت نطفة في بطن أمك إلى أن تموت، هذا يسمى التقدير العمري. أيضا عندنا التقدير الحولي، التقدير الحولي أي تقدير السنوي. هذا متى يكون؟ قلنا هذا يكون في ليلة القدر. فاعلم رعاك الله بأن الله يقدر فيها كل ما يكون في السنة إلى مثله. قال تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. يقول مجاهد رحمه الله يقول ليلة القدر هي ليلة الحكم. وأما سعيد بن جبير يقول يؤذن للحجاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم فلا يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وأما الحسن البصري فيقول والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان وإنها لليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم. فيها يقضي الله تعالى كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها. وأما ابن عباس وما أدراك من هو ابن عباس فيقول رضي الله عنه وأرضاه يقول يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر كما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر. حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. هذا قول من؟ ابن عباس. طيب ماذا قال مقاتل؟ وأما مقاتل رحمه الله فيقول يقدر الله تعالى في ليلة القدر أمر السنة في بلاده وعباده إلى السنة القابلة. وأما أبو عبد الرحمن السلمي فيقول يقدر أمر السنة كلها في ليلة هي ليلة القدر. وأيضا يذكر عن سعيد بن جبير في هذه الآية أي في قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. سعيد بن جبير ماذا ذكر عنه؟ قال إنك لترى الرجل غزا في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. إذن محصلة أقوال كل من سبقنا من السلف الصالح من صحب كريم ومن من تبعهم بإحسان رضي الله ورحمهم أجمعين رضي الله عنهم أجمعين تدل على معنى قول الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. هذا ما يعرف بالتقدير الحولي أو السنوي الذي هو يكون في ليلة القدر. وأما التقدير الأخير فهو التقدير اليومي. أما التقدير اليومي فهو أن تساق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق. يعني في التقدير الأزلي وفي التقدير الحول. يقول سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يروي لنا ابن جرير رحمه الله يروي لنا يروي لنا عن منيب الأزدي أو الأزدي يروي لنا عن أبيه فيقول قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية كل يوم هو في شأن. فقلنا يا رسول الله وما ذاك الشأن؟ قال أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. هذا فيما رواه ابن جرير وكذلك رواه البزار وأيضا رواه الطبراني وأيضا رواه ابن أبي حاتم. إذن هذا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى التقدير اليومي. إذ أن البزار يروي لنا عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل يوم هو في شأن قال يغفر ذنبا ويكشف كربا، يغفر ذنبا ويكشف كربا. هذا سيسوقنا إلى عدة أمور، لكن اليوم أطلت عليكم، رعاكم الله. إذن هكذا نقوم قد بينا اليوم مراتب القضاء والقدر، وذكرنا مرتبتين من مراتب القضاء والقدر. المرتبة الأولى والتي هي علم الله سبحانه وتعالى، وكذلك المرتبة الثانية والتي هي كتابة الله سبحانه وتعالى. إذن اليوم بينا مرتبتين من مراتب القضاء والقدر، وذكرنا ضمن مرتبة الكتابة أنواع التقدير التي ستسوقنا إلى رد على كثير من الشبهات، وإحدى هذه الشبهات إنما هي شبهة شيطانية. وسوس الشيطان لأوليائه بهذه الشبهة، أوليائه من الملاحدة ومن الجهمية وغيرهم، والتي هي تتعلق بالتقدير اليومي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أن يغفر ذنبا أو أن يكشف كربا، ألا وهي طالما أن كل شيء مكتوب وبقدر، وطالما أنه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بما كتبه الله، أو يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. طيب، يقول لك الملحد والجهمي: طيب ما فائدة الدعاء؟ هل الدعاء يرفع بلاء أو يجلب خير أم لا؟ والله هذه شبهة خطيرة جدا. إذن فعلا طالما أن كل شيء مكتوب، إذن لماذا ندعو الله؟ لماذا نقول يا رب ارزقني والرزق مكتوب؟ لماذا نقول يا رب شافني وكل شيء مكتوب بقدر الله؟ هذه شبهة خطيرة. أما هذه فسنرد عليها إن أبقانا الله وإياكم في درسنا اللاحق. أكتفي إخوتي في الله بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.